مؤسسة هداية للإنتاج الإعلامي تقدم. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، إنهم الخوارج كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه. شبت النار شبت من شياكي ومدفع والذخاير تزمجر من بطون الكرع، بندقي لا تفاوض اكذف النار واردع عرض احفاد حرقوص الخوارج في سار. اجمعت امة الاسلام والكل اجمع في قتال الخوارج والابادة بالاجماع. اجمعت أمة الإسلام والكل أجمع في قتال الخوارج والإبادة بالإجماع. شبت النار شبت من شياكي ومدفع والذخاير تزمجر من بطون الكرع، بندقي لا تفاوض اكذف النار واردع عرض أحفاد حرقوص الخوارج في سار. دام ربي نصيري بقتحم ألف موقع وانت اقتل بغيظ والمتاعب والأوجاع. دام ربي نصيري بقتحم ألف موقع وانت اقتل بغيظك والمتاعب والأوجاع. شبت النار شبت من شياكي ومدفع والذخاير تزمجر من بطون الكرع، بندقي لا تفاوض اكذف النار واردع عرض أحفاد حرقوص الخوارج في سار. يا حفيد ابن طالب سل سيفك واقطع لا تبقي بقايا للخوارج على القاع، خض بالسيف من دم الخوارج واصنع دي صنع حيدرة في كل خاين وخدا. شبت النار شبت من شياكي ومدفع والذخاير تزمجر من بطون الكرع، بندقي لا تفاوض اكذف النار واردع عرض احفاد حرقوص الخوارج في سار. صب قيفة سرينا نجم ولا قط نرجع نصر ولا شهادة فوز في كل نوضة. صب قيفة سرينا نجم ولا قط نرجع نصر ولا شهادة فوز في كل نوضة. شبت النار شبت من شياكي ومدفع والذخاير تزمجر من بطون الكرع، بندقي لا تفاوض اكذف النار واردع عرض أحفاد حرقوص الخوارج في سار. Yeah.